نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وما بعد، فقد وصلنا إلى قضية الموقف من الحكام، وأن الناس فيهم بين مرجئ ومكفر خارجي، وأن كلتا الطائفتين على ضلال مبين، وأن الحد الوسط هو أن ينظر إلى الحاكم على أنه مكلف، إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا، وليسوا سواء، والمنصب ليس يفرض على صاحبه سلوكا. فالحاكم قد يكون عدلا صالحا وقد يكون طاغيا فاسقا، والحكم بالتكفير حكم قضائي لا يمكن أن يصدر من غير صاحب صفته، كما أنه لا يمكن أن يحكم في أموال الناس ولا في دمائهم ولا بإلزام الحدود إلا من ليس قاضيا من القضاة المنتصبين، كذلك لا يحكم بالتكفير إلا من كان قاضيا منتصبا. فكل من ليس له صفة القضاء ليس له الحق في أن يحكم على فلان من الناس أنه كافر، يمكن أن يفتي ويبين، لكن الحكم الذي يترتب عليه أثره هو حكم القاضي، لأن هذا من المسائل التي للإنسان في أن يدافع عن نفسه، تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه، والحكم فيها لا بد فيه من تحقق شروط، وهي أن يكون غير مكره، وأن يكون غير جاهل وغير مسؤول بعادة، وأن يكون قد ثبت عليه موجب الكفر، وأن لا يكون له تأويل فيه والاجتهاد مخالف، وأن تقام عليه الحجة. فهذه سبع شروط لا بد من تحققها، وأيضا انتفاء الموانع، فمن قام به من صفات الإيمان ما يمنع تكفيره لا يكفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن. ومن المعلوم أن التكفير لا يمكن أن يعرف إلا بالوحي، ولا يعرف أن هذا إيمان وهذا كفر إلا بالوحي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الإيمان قبل أن يحيي الله إليه ذلك، ولهذا قال الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمه الله ما هو الإيمان وما هو الكفر في مقابله، فالكفر نقيض الإيمان وضده. نصل باختصار إلى المسألة الثانية، لأن هذه توصل إليها، وهي التجاسر والتطاول على الحكام والعلماء والدعاة والطعن فيهم. فقد شاع في هذا الزمان وجود طائفتين، طائفة المرجئة وطائفة الخوارج. فالمرجئة هم الذين يرون أن كل تصرفات الحاكم صواب، وأن كل أعماله لا يحاسب عليها، وأن كل من خالفه فهو خارجي أو كافر أو مبتدع، وهؤلاء يطعنون في كل من دعا إلى هدى أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، لأنهم يرون أنه يخالف الحكام. ووجه طعنهم فيه ليس أنه ينافسهم على دنيا أو أنه لا حجة له فيما يقول، بل لأنه يخالف الحكام في رأيه، فلذلك يعتبرونه خارجيا ومبتدعا وفاسقا، وفي بعض الأحيان يعتبرونه كافرا. ولا شك أن هذا ضلال مبين، فالشرع لا بد له من راع وحامل. ففي عهد النبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن حماية الشرع ورعايته، وبعده خلفاؤه الراشدون المهديون ينوبون على صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. بعد ذهاب الخلفاء الراشدين بقي جماعة المسلمين التي حال إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، قال فإن لم يكن لهم جماعة، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فجماعة المسلمين هي التي تقوم مقام السلطان عند فقده، وقد ذكر أهل السنة الإجماع على ذلك في مختلف المذاهب. وجماعة أهل السنة المقصود بها أهل العلم، وقد قال أحمد بن حنبل هم أهل الحديث، وقال المقصود أهل العلم الذين يقومون بالأمر العام ويرعون شرع الله، ولا تأخذهم بالله لومة لائم، يقولون الحق ويبلغون رسالات الله

فقد أجمع المسلمون على إقامة الفروض الكفائية التي لا يقيمها الأفراد، ولو عطلتها الدول كإقامة الجمع والجماعات وقتال الباغين الظالمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وفض النزاع ونصرة المظلوم. هذه أمور لا يستطيع أهل الفرد، فهي واجبة إجماعا وهي من العمل الجماعي. القسم الثالث من الرابع من الأدلة هو الدليل من القياس، فإن الله قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهذا قياس، لأنه قال: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فالكافة لا يردها إلا الكافة. ولذلك قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الدليل الخامس هو الدليل من الفطرة، فقد فطر الله الخلائق على أن العمل الذي يوثق به هو العمل الجماعي، لأنه مشروع يتعدى أعمار الأفراد ويبقى عملا تراكميا مستمرا، فهو الذي يوثق به وينتج. وهذه الفطرة ليست خاصة بالبشر، بل إن كثيرا من الحيوانات فطرها الله على العمل الجماعي، كالنحل يبني خليته بعمل جماعي، والنمل يبني قريته بعمل جماعي، وهي أمم أمثالكم كما أخبر الله بذلك في كتابه. وكذلك ليست هذه الفطرة مختصة بأهل الإسلام، بل قد عرفت في الجاهلية. فالأفوه العودي يقول: قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إلا جفانهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأعمدة، ولا عمود إلا لم ترسع أوتاد. والحارث بن هشام رضي الله عنه فر يوم بدر وهو مشرك عن أخيه أبي جهل فقتل، فهجاه حسان بن ثابت فقال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة لم يقاتل دونهم ونجا برأس صمرة ولجان. فأجابه الحارث بقوله: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزمدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضر عدوي مشهدي، ففررت منهم والأحبة فيهم، وطبعا لهم بلقاء يوم مفسد. وعبد الملك بن مروان يقول في وصيته لأولاده: انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهدي، حتى تلين جلودكم وقلوبكم بمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حلق وبطش أيدي، عزت فلم تكسر وإن هي بددت، فالوهن والتكسير للمتبدد. وهذه الفطرة في زماننا هذا أخذ بها الناس لما كانت الحرب العالمية الأولى، اجتمع عقلاء العالم فكونوا عصبة الأمم. ولما كانت الحرب العالمية الثانية، اجتمع عقلاء العالم فكونوا الأمم المتحدة. والآن يحتاج عقلاء العالم إلى أن يكونوا بديلا آخر، لأن الأمم المتحدة لم تعد صالحة لرفع الظلم، وقد شاهدتم ما فيها من الفيتو المشحف الظالم وغير ذلك من الجور والوقوف مع الظالمين. فهذه الفطرة قائمة وهي دليل قطعا. ثم إن هذا العمل الجماعي لنصرة الدين طبعا لا يصلح له كل الناس، ولذلك له شروط يشترط لمن يتصدى له ثلاثة أمور. الأمر الأول الفتوة، أربعة أمور أقصد. الأمر الأول الفتوة، والمقصود بها قابلية الإنسان للتطور والتطوير والتأثر والتأثير، وأن لا يكون متعصبا لرأيه، فمن كان كذلك لا يمكن أن يتعاون مع غيره. الشرط الثاني الإيمان، فإن من لا يحقق إيمانه لا يمكن أن يضحي بنفسه في سبيل فكرته. الأمر الثالث الالتزام، فمن لا يميز بين الحلال والحرام متبع لهواه فلا يمكن أن يوثق به فأي عمل جماعي. الأمر الرابع، الشرط الرابع، الشجاعة، فمن ليس شجاعا ليس قراره بيده. وهذه الشروط الأربعة تجدونها واضحة في قصة أصحاب الكهف، فإن الله قال إنهم فتية، هذا الشرط الأول الفتوة، آمنوا بربهم، هذا الشرط الثاني الإيمان، وزدناهم هدى، هذا الالتزام، وربطنا على قلوبهم هذه الشجاعة. إذ قاموا، هذه القومة الثانية، قد افترض الله قومتين، القومة الأولى قومة العبادة وهي مشتركة بين الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والقومة الثانية قومة الدعوة والقيام بالقسط والعدل، وهذه مختصة بالإنس إني جاعل في الأرض خليفة. وهاتان القومتان كانتا من أول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أول ما أنزل عليه العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالعلم سابق على القول والعمل، علم قبل القول والعمل. بعد ذلك أنزلت عليه القومة الأولى قومة العبادة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه القومة الأولى قومة العبادة. ولذلك جاء فيها التقييد بزمن قم الليل، وجاء فيها الاستثناء والترخيص، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أما القومة الثانية فقد فرضها ثالثا، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهذه القومة الثانية غير مقيدة بوقت، وليس فيها هذا الاستثناء وليس فيها هذا الترخيص، الأولى قم الليلة والثانية قم فقد قم فأنذر. وتجدون من عجيب الإشارات أن القومة الأولى سورتها 20 آية، سورة المزمل 20 آية، القومة الثانية سورتها 56 آية، سورة المدثر، هذا دليل على صعوبتها وأنها من الأمور الشاقة، هذه القومة الثانية. فأصحاب الكهف قاموا هذه القومة الثانية التي شرعها الله لكل المؤمنين، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط إذ قاموا. فعملهم الجماعي لنصرة الدين يحتاج إلى وثيقتين مهمتين، الوثيقة الأولى المنهج الفكري الذي يعصمهم من الشقاق والاختلاف ويحسم لهم في المسائل التي هي عرضة لأن يختلفوا فيها، والوثيقة الثانية هي الاستراتيجية العامة التي ترتب لهم أولوياتهم في العمل. فجاءت الوثيقة الأولى وهي المنهج حاسمة لما يمكن أن يقع الخلاف فيه، بينت العلاقات بالله والعلاقات بعباد الله، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا، هذه العلاقة بالله، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذه العلاقة بعباد الله. فجاء المنهج واضحا بشقيه، العلاقة بالله والعلاقة بعباد الله. ثم جاءت الوثيقة الثانية وهي الوثيقة الاستراتيجية لبيان أولوياتهم بالعمل، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فقد رتبوا أولوياتهم وعرفوا أن البداية إنما هي بتربية أنفسهم، وأن تربيتهم غير ممكنة في وسط المجتمع، وأنهم لا بد أن يكون لهم محضنهم الخاص ليتربوا فيه تربية تخالف ما عليه الناس، قالوا فأووا إلى الكهف. وحينئذ يحتاجون إلى أمرين، الأمر الأول الرحمة ليتعاونوا فيما بينهم ويتكاملوا وتتألف قلوبهم، والأمر الثاني الرشد والرفق في التصرف حتى يحسنوا التعامل مع الآخرين. وهذان الأمران جاء في دعاء أصحاب الكهف، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهما المطلوبان في المنهج التربوي، البرنامج التربوي الذي يتربون عليه الكهف، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، هذا هو الرفق. فتربوا على هذين الأمرين، كل طائفة تريد أن تتربى على مفاهيم مختلفة عن مفاهيم المجتمع لا بد أن يكون عددها محصورا، ف فالعدد الكبير من الشاق أن تبلغ إليه أي فكرة أو أن تناقش معه أي فكرة. كل أستاذ من الحاضرين يمكن أن يشرح أفكاره لعدد محصور من الطلاب، لكن إذا كان الطلاب بالمئات أو بالآلاف كيف يبلغهم؟ كيف يعطي كل طالب سؤالا وكيف يناقشه وكيف يدرك أنه فهم أو لم يفهم؟ هذا صعب، فلا بد أن يكون العدد محصورا. هذا العدد أيضا من الأفضل أن يكون وتريا، لأنه عرضة لحصول الخلاف، وإذا كان وتريا فإنه لن يكون به خلاف، لأن النصف زائد واحد سيكون إلى اتجاه معين فيحسم الخلاف بالأغلبية. والعدد التربوي تتحكم فيه الظروف الأمنية والظروف الاجتماعية والظروف العامة، لكن لا بد أن يكون وتريا. فإن كانت الظروف ضيقة جدا كانوا ثلاثة، وإن كانت متوسطة كانوا خمسة، وإن كانت متسعة كانوا سبعة، هذا أحسن الظروف أحسن الأعداد. ولذلك قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يحسب الله في ذلك فقال ربكم أعلم. فلم يحسب لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. لماذا؟ لأن هذا بحسب الظروف. والقرآن ليس كتاب تاريخ، لم يأتي ليقص علينا قصة قوم ظهروا في الماضي وانتهوا، إنما هو كتاب عبر نأخذ منه الدروس لحياتنا ومستقبلنا وواقعنا. فلذلك قصة أصحاب الكهف في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان قصة متجددة. تلاحظون أن الأعداد الثلاثة مع كل عدد منها الكلب، ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. لماذا الكلب مع كل عدد؟ لأنهم يحتاجون إلى تغطية أمنية وساتر وتمويه. فشباب خرجوا من مدينة وعندهم كلب، من رآهم يقول هؤلاء طلاب صيد. وإذا اجتمعوا في درسهم وتربيتهم وصلواتهم ومناجاتهم وأذكارهم بكهفهم، وكان الكلب باسط ذراعيه بالوصيد ينبههم على كل طارق وكل قادم ينبح ويتحرك. فلذلك احتاجوا إلى هذا الغطاء الأمني في كل الأعداد وتحت كل الظروف. ثم بعد ذلك يحتاجون إلى أمر آخر، وهو المناقشة الحرة فيما بينهم خارج إطار البرنامج التربوي. البرنامج التربوي ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. خارج هذا البرنامج قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، هذا التساؤل الحر خارج البرنامج. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فلا بد من التساؤل الحر الذي ينسجم به بعضهم مع بعض، ويتعرف به بعضهم على أفكار بعض، ويدرك به ما يحبه وما يكرهه وما يمتميل إليه نفسه، فيحصل التعارف الكامل والانسجام الكامل والتفاهم الكامل. ولا يكون ذلك إلا بهذا التساؤل الحر ليتساءلوا بينه. ثم بعد ذلك جاء وقت العمل، فأصبح كل واحد منهم يمثلهم جميعا. لما جاءت أول مهمة وهي شراء الطعام لم يقولوا انبعثوا جميعا، لأن هذا يثير علامة استفهام عليهم ويعاطفهم للخطر، والأخذ بالحذر واجب. فقد قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وقال هم العدو فاحذرهم، وقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أربع آيات في كتاب الله تأمر بالحذر. فقالوا فابعثوا أحدكم، لم يقولوا انبعثوا جميعا، قالوا ابعثوا أحدكم أي واحد. فقد تربوا جميعا على هذه التربية وأصبح كل واحد منهم يمثلهم جميعا. بورقكم هذه الشراكاتهم المالية التي هي لهم جميعا ليست مختصة بأي فرد منهم، بورقكم هذه، بورقكم أي فضتكم هذه، فهي اشتراكات لهم جميعا. وهذا يدلنا على أن الاشتراكات مهمة في التربية، لأنها تزيل الشح والبخل عن النفس. وقد قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومهمة استراتيجية لأنها تمويل للمشروع المشترك، وكل مشروع يحتاج إلى تمويل، والمال عصب الحياة، وأولى من يمول مشروعا هو المقتنع به المنخرط به. فلذلك قالوا بورقكم هذه إلى الذين في هذا المكان اتخاذ القرار، مكان صنع القرارات، فلينظر، فهو مفوض لا ينتظر من يأمره ويوجهه. نظره وهو يشتري الطعام يتجه في ثلاث اتجاهات، إما أن يأخذ بالنورة البرجوازية فيقول فلينظر أيها أشهى طعاما، وإما أن ينظر بالنورة الاقتصادية فيقول فلينظر أيها أرخص طعاما، وإما أن ينظر بالنورة الربانية فيقول أيها أزكى طعاما، فاختار النورة الربانية. قالوا أيها أزكى طعاما، قد يكون هو الأشهى وقد لا يكون كذلك، قد يكون هو الأرخص وقد لا يكون كذلك، لكن المهم أنه الأحل والأطهر والأرضى لله، ينظر أيها أزكى طعاما. هنا التوجيه والإرشاد والنصيحة، فنصحوه بهذه الأمور، فليأتكم برزق منه، لا يمكن أن يجعل النقود كلها فيه فيأتي بما لا يستطيع حمله، وحينئذ يحتاج إلى أجير أو دابة فيأتيكم بمن ليس منكم، أو يجعل على نفسه علامة استفهام فيبحث عنه ويتابع، برزق منه شيء يصير على قدر حاجته. التوجيه الثاني وليتلطف، والتلطف يشمل عدم مخالفة القانون، عدم قطع الإشارة الحمراء، عدم التجاوز في مكان غير مسموح بالتجاوز به، عدم الدخول في إشكالات هو له مهمة محددة هي التي يبدأ بها، وما يعرض دونها من مشكلات يتركه إلى جنب، وليتلطف. ولا يشعرن، لم يقولوا ولا يخبرن، ولم يقولوا ولا يعلمن، قالوا ولا يشعرن، مجرد الإشارة والتنبيه ممنوع. ولا يشعرن بكم أحدا، لم يقولوا ولا يشعرن بكم عدوا أو سلطانا أو شرطة، قالوا ولا يشعرن بكم أحدا أيا كان. أرى أن الوقت قد تأخر، فلذلك أصل إلى المسألة الثالثة باختصار، وهي المبشرات التي يحتاج إليها كثير من الناس في التثبيت، ومن سنة الله في الابتلاءات أن يأتي بالمثبتات التي ترجع الناس إلى دينه وتثبتهم على منهجه. فقد قص الله علينا قصة بني إسرائيل من بعد موسى، فذكر لهم سلسلة من الفتن والمثبتات، وقد وجدنا فيها أنه يأتي بثلاث فتن ثم يأتي بمثبت، ثم بثلاث فتن ثم يأتي بمثبت. فقد قال الله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أول امتحان، أول فتنة، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فهذه الفتنة مع الأسف رسبوا فيها جميعا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فكان القتال من أجل الديار والأبناء لا في سبيل الله. الفتنة الثانية، فلما كتب عليهم القتال أوجب الله عليهم القتال مباشرة، تولوا إلا قليلا منهم، رسب الجمهور ونجح الطائفة قليلا، الله عليهم مباشرة. الفتنة الثالثة، وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، تولية من لا يرونه أهل التولية، فرسبوا فيها جميعا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. جاء المثبت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما رأى الناس تابوت صدقوا جميعا، تابوت ينزل من السماء تحمله الملائكة فيه السكينة وهي بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، لا يستطيع أحد أن يكابر فيه، مثل المائدة التي أنزلت لعيسى وأصحابه. فآمن الناس جميعا ورجعوا وصدقوا. ثم بدأ مسلسل المحن والابتلاءات، ولما فصل طالوت بالجنود أول محنة قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منه. ثم جاءت المحنة الثانية وهي تذكر المواجهة، استحضار المواجهة، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وهم قليل من قليل من قليل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم جاءت المحنة الثالثة وهي المواجهة المباشرة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنا جاء المثبت فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه الأمة ظهر فيها كثير من الفتن والمحن والرزايا والبلايا والجروح النازفة، لكن مع ذلك لا تخلو من مثبتات. وهذه المثبتات تنقسم إلى قسمين: مثبتات بالوحي، مثبتات خبرية جاء بها الوحي، ومثبتات واقعية نراها عيانا. أما المثبتات الخبرية فهي كثيرة، منها وعد الله الذي هو القوة الهائلة، فأنتم جميعا تعلمون أن من كان موعودا بوعد الحق وهو لاقيه لا يمكن أن يستوي مع من عجل له ثوابه في الدنيا. فمن وعدناه وعدا، هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى وأكده وعدا حسنا وصفه، فهو لاقيه ضمان، كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، لا يستوي يعني أبدا. والوعد تعرفونه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله، لا يخلف الله وعده. وقد ثبت صحيحا عن الخباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد مرده ذوي الكعبة، فقلت: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن؟ قال: إنه قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرق به فرقتين، ثم يؤتى بأنشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من دمنه لا يصده ذلك عن دينه. وهو الذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ومنها من المبشرات الخلافة الراشدة في آخر الزمان. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. لا بد أن يتحقق هذا الوعد. وكذلك وعد الله سبحانه وتعالى للآخرين من هذه الأمة باللحاق بالسابقين، فقد قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فلما لنفي الماضي المنقطع، ومعناها أنهم سيلحقون بهم غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا وعد: لما يلحقوا بهم، آخرين منهم لما يلحقوا بهم. كذلك الأحاديث التي جاءت في أنه لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة، وقال كلمة فأسر بها: فسألت أبي وكان بيني وبينه فقال: قال كلهم من قريش. في آخر الزمان 12 خليفة من الخلافة السابقة على منهج النبوة. وكذلك نصر هذه الأمة في حروبها، حربها مع اليهود الذي يطهر في بيت المقدس، وحين أنتم شرقي نهر الأردني وهم غربية، ما أدري ما الأردن يومئذ كما قال سليكون السكوني وهو راوي الحديث، وكذلك حديث فتح رومية وهي روما، وغير هذا من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. حديث: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر لا مدر إلا دخله. وحديث: في ذكر نصر هذا الدين: إن الله سيعز هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وحديث بقاء طائفة من هذه الأمة منصورة لا يضرها من خالفها إلى يوم القيامة هم على ذلك. هذا في عدد من الأحاديث، منها حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي واهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأحاديث البلدان مثل حديث فضل الشام وأن الله تعهد به، وحديث فضل اليمن وأهله، وحديث فتح الأمصار كالعراق وغيره، وحديث العراق في انقسامه إلى ثلاث أقسام، مدينة اسمها البصيرة أو البصرة، وينقسم أهلها إلى ثلاث أقسام: قسم ينهزمون لا يتوب الله عليهم أبدا، وقسم يستشهدون، وقسم ينصرهم الله نصرا مبينا. فأهل السنة في العراق عندهم هذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النصر المبين. وكذلك فلسطين مثلا، وما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة أنها أرض الرباط إلى يوم القيامة، وحديث ببيت المقدس وأكناه بيت المقدس، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في الشام بالخصوص: حتى لا تقوم الساعة إلا وعقر دار المسلمين الشام، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. بالإضافة إلى نزول المسيح ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا طأطأ رأسه تحدر منه من الجمال، وإذا رفعه تقاطر كأنما خرج من ديماس. لا يحد لكافر من يهد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن ريحه لا يبلغ ما إن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. الأحاديث في هذا كثيرة جدا، والآيات أيضا. أما القسم الثاني من المبشرات فهي المبشرات الواقعية، والمبشرات الواقعية لا يكاد طرف يتعداها في أي بلد من البلدان. ينظر الإنسان إلى هذه الصحوة المباركة التي رجع فيها الناس إلى دين الله، إلى طلب العلم، إلى الالتزام. إذا أتى الحرم في رمضان يهيج الزحام بالمعتمرين الذين جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها، من مختلف الألوان والألسنة واللغات، مختلف أنحاء العالم، يتزاحمون على القيام والصيام والطاعات في رمضان. إذا جاء الحج يرى هذه الأفواج البشرية والأمواج الهائلة من الحجاج ضيوف الرحمن الذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها. إذا رأى المساجد وعمارتها وأعدادها المتزايدة وتوسعاتها، وسعوا مساجد تملؤوها، ويرى حلقات العلم وما يستمع فيها مما لم يكن في العصور القريبة. نعم كان في العصور السابقة البعيدة، البخاري مجيئه الثاني إلى بغداد سمع منه الصحيح 90,000، ومالك كان إذا حدث يكون له 3 مستمعين، مستمع بين يديه يرفع صوته، فحيث انتهى صوته يقوم المسمع الثاني، وحيث انتهى صوت المسمع الثاني يقوم المسمع الثالث. لكن بعد ذلك العصور التي قبلنا بقليل زهد الناس فيها في العلم والدين، فاشتهرت الفواحش، ولينظر أهل كل بلد ليتذكروا ما كان عليه الناس من رقة الدين وقطع الطرق والخمور والفجور والزنا وغير ذلك من أنواع الفجور، وأن الله سبحانه وتعالى قد رد الناس إلى الدين وتناقص فيه كل ذلك، مع ما نرى من الفسوق والفجور والمتجددات من البدع وغير ذلك، لكن لا يقارن بهذه الصحوة المباركة وأثرها العظيم. فهذه من المبشرات العظيمة. كذلك من المبشرات هذا الوعي والإدراك والفهم. في العصور السابقة حتى العلماء الربانيون العباد لا يدركون هذا الصراع القائم بين الحق والباطل، بين حزب الله وحزب الشباب. وكثير من الناس لديهم لبس في كثير من الأمور، ولولا الفتن التي قامت، لولا ثورة السوريين لبقي الناس يظنون أن الأمر بخير وأنه من المعتاد جدا أن يكون الملايين من أهل السنة تحكمهم طائفة من الروافض المتعصبين، هذا أمر طبيعي وعادي. لولا الثورة في اليمن لظن الناس أن الاستبداد فريضة وأن أخذ مال الناس بالباطل وقتل أنفسهم والوشاية بالصالحين منهم إلى أمريكا لتقصفهم بطائراتها بدون طيار وقتل الناس ظلما عدوانا، من هذا أمر طبيعي عادي، لأن هذه أمور من الدين تغشاها الغبار في أذهان الناس، فجاء هذا الوعي فأزال عن ذلك. نفس الشيء يقوله في الصومال، نفس الشيء يقوله في أي مكان من أنحاء العالم، تجد أن التصور كان عليه غبش فأزاله الله بما حصل من وعي الناس وإدراكهم لهذا الواقع وتحررهم، سعيهم للتحرر من الظلم ومعرفتهم أن ذلك لا ينال إلا بالدماء والأشلاء، وهذا يعرفه الحكماء قديما. وقد قال أبو الطيب المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. هذا أمر لا بد منه. ثم بعد ذلك من هذه المبشرات أيضا وسائل أتاحها الله لأهل هذا العصر، فقد أدركنا مثلا تدمير حماه على رؤوس أهلها ودكها بالطائرات والدبابات والصواريخ، لم يتكلم أحد ولم يعلم أحد ولم يصور أحد. اليوم جاء الله بهذه الوسائل، فكل حادثة حصلت في أي مكان تجدونها بالصوت والصورة منتشرة يطلع عليها الناس، ولا يستطيع أحد المكابرة بها ولا إنكارها، فهذا فتح من الله ونصر مبين، وهو من المثبتات التي يثبت الله بها عباده المؤمنين. والمثبتات كثيرة، وهذا الدين منصور والمستقبل له بعز عزيز أو بذل يزيد، والفتح قريب، والله يبتلي ويمتحن، وقد قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. وقال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أجمعين ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ما فيه من الشطط والزلل والخطأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.